لله الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء العاشر بعد المئة. من اللقاءات التي يعبر عنها بالباب المفتوح، والتي تتم كل خميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس الثاني من شهر ذي القعدة عام 1640. نبدأ هذا اللقاء بالكلام بما يسره الله عز وجل من تفسير سورة الحجرات. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تسطير الخطاب يا أيها الذين آمنوا يبقى على العناية به، ولكن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا تقول يا أيها الذين آمنوا وإما شر فنهى عنه، ويعني وإما خبر تحصل به العبرة والاتعاظ، كما قال تعالى: لقد كانت لقصص من عبرة منهم لذلك. وهنا يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن هو أن يكون لدى الإنسان احتمالات يترجح أحدهما على الآخر. وهنا عبر الله تعالى بقول كثيرا من الظن، ولم يقل اجتنبوا الظن كله، لأن الظن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ظن خير للإنسان، وهذا مكروه، أن تظن بإخوانك خيرا ما دام أهلا لذلك، وهو الذي ظهر وهو المسلم الذي ظهره العدالة، فإن هذا يظن به خيرا ويثنى عليه بما ظهر لنا من إيمان من إسلامه وأعماله. النوع الثاني ظن السوء، وهذا يحكم بالنسبة لمسلم مسلم، بالنسبة لمسلم ظاهره العدالة، فإنه لا يحل له أن لا يحل لأحد أن يظن به ظن السوء، كما قد أخذ رواية العلماء فقال رحمه الله: يحكم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. والثاني ظن سوء لمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك، فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به. ولهذا من الأمثال المضروبة المشهورة السابقة من الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم. المهم أن الإنسان لا بد أن يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقراء تحتف بذلك، إما بظهور علامات في وجهه يظهر من وجهه العبوس والكراهية في مقابلته وما أشبه ذلك، أو من أحواله التي يعرفها الإنسان منه، أو من أقوال تصور منه، فيظن به ظن السوء. وهذا إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان من أن يقوم به، أن يظن ظن السوء. فإذا سئل أيما أكثر، الظن منهي عنه أو الظن المباح؟ قلنا الظن المباح أكثر، لأنه يشمل نوعا كاملا من أنواع الظن، وهو ظن الخير، ويشمل كثيرا من ظن السوء، لأنه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا الظن السيء فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصف به أي بهذا الظن. ولهذا قال كثيرا من الظن، ولم يقل أكثر الظن ولا كل الظن، بل قال كثيرا من الظن. ثم قال إن بعض الظن يجب. وقد توحي هذه الجملة بأن أكثر الظن ليس بإذن، وهو منطبق تماما على ما بيناه وقسمناه أن الظن نوعان، ظن خير وظن سوء، ثم ظن سوء لا يكون إلا إذا قامت القرينة على وجوده. قال إن بعض الظن إثم، فما هو الظن الذي ليس بإثم؟ يقول هو ظن الخير وظن السوء الذي قامت عليه القرينة، هذا ليس بإثم. يعني أن الإنسان ينظر ويتصنت ويتسمع لعله يسمع شرا من أخيه، أو لعله ينظر سوءا من أخيه. والذي ينبغي للإنسان أن يعجب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف ذلك الظاهر. وفي هذه الجملة من الآية ثلاث أخرى تحسسوا، فقيل معناهما واحد، وقيل لهما بل لكل واحد منهما معنى. والتجلي أن الفرق وأن التجسس أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه، والتحسس أن يلتمسه من غيره فيقول للناس مثلا ما تقولون في فلان ما تقولون في فلان. وأما التجسس فهو الذي يحاول معرفة العيوب بنفسه. وعلى هذا فتكون القراءتان مبنية مبينتين لمعنيين كلاهما من منهى الله عنه. لأن هنا أذكر بس عشان هو الواجب، التجسس أن يحاول الاطلاع على معايب الناس بنفسه، والتحسس أن يحاول الاطلاع على معايب الناس إيش؟ قولوا يا جماعة من غيره. فيقول ما فيقول مثلا ما تقولون في فلان أو ما سمعت من فلان، يطلب بذلك معايبه. لما في هذا من إشغال النفس بمعايب الآخرين، وكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على المعايب. ولهذا من ابتلي بذلك أي بالتجسس أو بالتحسس تجده في الحقيقة غير قلقا دائما في حياته، وينشغل بعيوب الناس عن عيوبه ولا يهتم بنفسه. وهذا ينزل كثيرا من بعض الناس الذين يأتون إلى فلان وإلى فلان، ما تقول في كذا ما تقول في كذا، فتجد أوقاتهم ضائعة بلا فائدة، بل ضائعة بمضرة، لأن ما وقع فيه فهو معقل الله عز وجل. هل أنت وكيل عن الله عز وجل تبحث عن معايب عباده؟ العاقل هو الذي يتحسس عن معايب نفسه وينظر معايب نفسه ليصلحها، لا أن ينظر في معايب الغير ليشيعه والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فعلى كل حال هذه آداب وتوجيه من الله عز وجل إلى أخلاق فاضلة، أخلاق مأمور بها وأخلاق منهي عنها. ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يكرك أخاك بما يكره، وهذا تفسير من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بمراد الآية تبارك وتعالى في الكلام يكرك أخاك بما يكره، سواء كان لك في خلقته أو في خلقه أو في أحواله أو في عقله أو في ذكائه أو في غير ذلك. المهم أن تذكره بما يكره، سواء في خلقته مثل أن تقول فلان قبيح المنظر، جميل، في كذا في كذا، تريد معالم جسمه، أو في خلقه بأن تقول فلان أحمق، سريع الغضب، سيء التصرف وما أشبه ذلك، أو في خلقته الباطنة كأن تقول فلان بليغ، فلان لا يفهم، فلان سيء الحفظ وما أشبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدها بحد واضح بين يكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي جمعت بين البهتان والغيبة. وعلى هذا يجب الكفر عن ذكر الناس بما يكرهون، سواء كان ذلك فيهم أو ليس فيهم، يجب الكفر عنها. واعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن الله سيخلط عليك من ينشر عيوبك جزاء وفاقا. لا تظن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بل سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس. لكن إذا كانت الغيبة للمصلحة فإنه لا بأس بها ولا حرج فيها. ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجال خطبوها، بين معايبا من يرى أن فيه عيبا، فقد خطبها ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأبو جهل بن حارث، وأسامة بن زيد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعوق لا مال له، وأما أبو جهل فبراق للنساء. ينكحن أسامة بن زيد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيبا في هذين الرجلين للنصيحة وبيان الحق، ولا يعد هذا غيبة بلا شك. ولهذا لجاء الإنسان يستشيرك في معاملة رجل، قال فلان يريد أن يعاملني ببيع أو شراء أو إجارة أو في تزويج من خطب ابنته أو ما أشبه ذلك، وأنت تعرف أن فيه عيبا، فإن الواجب أن تبين له ذلك، يجب عليك أن تبين. ولا يعد هذا كما يقول العامة من قطع الرزق، بل هو من بيان الحق. فإذا عرفت أن في هذا الرجل الذي يريد أن يعامله هذا الشخص ببيع أنه ناقل كذاب محتال، فقل له لا تسأل هذا، إنه محتال، إنه كذاب، ربما يدعي أن في السلعة عيبا وليس فيها عيب، وربما يدعي الغبن وليس مقبولا وما أشبه ذلك، فتقع معه في صراع ومخاطر. أراد أرسلان جاي يستشير في شخص خطب منه ابنته، والشخص ظاهره العدالة وظاهره الاستقامة وظاهره حسن الخلق، لكن أفكار فيه خطلة معيبة، فيجب عليك أن تبين هذا، يجب أن تبين. مثلا تعرف أن في هذا الرجل كذبا، تعرف أن تخال لكنه حدث، يجب أن والله أنه مستقيم وأنه خلوق وأنه طيب. إلى أن يزوجه ثم هو إلا إذا كان على سبيل النصيحة. وذكرنا دليل ذلك من السنة. فهل هناك دليل من عمل العلماء؟ نعم فيه دليل. ارجع إلى كتب الرجال مثلا تجد من مثل يقول فلان وفلان سيء الحفظ، فلان وفلان كذوب، فلان وفلان في كذا وكذا، يذكرون ما يكره من أوصافه نصيحة لله ورسوله. فإذا كان الغرض من ذكر أخيك بما يكره، إذا كان الغرض النصيحة فلا بأس. كذلك لو كان الغرض من ذلك التظلم والتشكي فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يظنك رجل وتأتي إلى شخص يستطيع أن يزيل هذه المظلمة فتقول فلان قال في فأخذ مالي، فلان جحد حقي وما أشبه ذلك، لا بأس. فإن هند من عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أبا سفيان، تقول إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي وولده. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك من معروف. فذكرت وصفا يكرهه بلا شك أبو سفيان، ولكنه من باب إيش؟ عجيب، من باب التظلم والتشكي. وقد قال الله تعالى في كتابه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني فله أن يجهر بإزالة مظلمته. ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي حصلت على صديق له؟ صديق لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة لكنه يعني يفرج عنه، أو لا يجوز؟ وهذا يقع كثيرا كثيرا ما يؤذى الإنسان أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك، فيأتي الرجل إلى صديقه ويقول فلان قال في كذا قال في كذا، يريد أن يبرد على ما في قلبه من الألم والحسرة، أو يتكلم في ذلك مع أولاده أو مع أهله أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، لأن الظالم ليس له حرمة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمظلوم. ونقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه الآية الكريمة حتى نتقرر بالأسئلة، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. الله عنك. توسع الناس الاستنابة في الحج، فما هي الطريقة السليمة؟ أرجو بيان ذلك بوضوح. بارك الله فيك. توسع الناس الاستنابة في الحج أمر يؤسف له في الواقع، وقد يكون غير صحيح شرعا، وذلك أن الاستنابة في النفل روايتان عن الإمام أحمد، رواية أن الإنسان لا يجوز أن يستنيب أحدا في النفل ليحج عنه أو يعتمد عنه، سواء كان مريضا أو صحيحا. Yeah. إلى بعض أهل العلم، وإذا كان هذا العالم من مقبول كلامه بين الناس، فمثلا أحدهم قال بأنه وجود الإنسان من يعلم ذلك، فلان قال ذلك، الإنسان هذا الرجل الذي أن يثير الكلام على اليوم. نعم، هذه مثلا شيئا يستنفر، فالواجب ان يتصل بالآن ويقول انا بلغني عنك كذا وكذا، هل هذا صحيح او لا؟ اما ان يكون صحيحا فيقول نعم قلت ذلك، حينئذ تكون المناقشه بين السائل والعالم، أو يقول هذا كذب ولم أقل. إذا قال هذا كذب ولم أقل، فعلى الذي سمع من شخص هذا القول الذي أنكره العالم أن يتصل بالذي نقل عن العالم هذا القول ويقول إنني سألت وأنكر هذا، حتى لا يفرق بين الناس. وكذلك أيضا يبين لمن سمع من هذا الذي نقل عن العالم، يبين له أن هذا غير صحيح. وأما إذا كان صحيحا وناقشه فسوف يتبين للمناقش الحق مما يقول الآن. ثانيا بالنسبة لهؤلاء الذين ينقلون أقوالا عن العلماء الذين تقبل فتواهم ويدعو الناس بها، هؤلاء ينقسمون يعني إلى أقسام، منهم سيء القصد، سيء القصد يريد أن يضل الناس ولا يجد سبيلا إلا إذا نسب هذه المقالة إلى عالم يطغيه الناس، عرفت؟ فيشيع هذا عن العالم الفلاني، مثل أن يقول قال فلان بأن حجاب المرأة وجهها عن الأجانب ليس بواجب، فيشيعه لأنه يريد أن لا تستر المرأة وجهها، لكن لو قال إن نحوت أنا أو قال فلان ممن لا ينسب به ما قبل، فينسبه إلى عالم يقبل القول، هذه واحدة. فيكون هذا الناقل عن العالم غرضه ايش؟ إثبات روحية، لكن غرضه إثبات القول وقبول الناس له. اللازمة للدولة تجمع أموال البنوك الربوية وتخزينها لديهم. مع قيامهم بالمعاملات الربوية. فهذا الرجل يعمل في الحراسة والحماية، فما حكمه وظيفته؟ أما إذا كان باختياره هو الذي ذهب وطلب أن يكون حارسا لهذا البنك المركزي الذي يتعامل بالربا فهذا لا يجوز، لأن طلبه أن يكون حاضرا لهذا البنك يعني رضاه به وبمعاملته. أما إذا كان مسخرا من غيره مثل الشرط والجنود الذين يوجهون إلى حماية هذه الأماكن فإنه لا شيء عليه، لأنه معرض لكن عمله يقتضي ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، من المعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن أن العاصي إذا دخل النار لا يفلت النار، لكن ما الجواب عن ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدة في يده يتوجب في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا؟ هذا إشكال. من المعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من يصل الحال إلى القتال فيما بين الناس. وأما من لم يحكم بما أنزل الله فيقال ينكر الحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، ولا ينكر أيضا على من، لأنه لا فائدة من إنكاره على من، وإنما ينكر على الحاكم نفسه ويكتب إليه بذلك ويقال I'm sorry. الشيخ رجل يسمع عن الإسلام وهو غير مسلم ويعرف أن الإسلام يدعو إلى التوحيد وأن في شخص سلف شخص ما 10,000 ريال وحال سلف شخص 10,000 ريال إيش 10,000 هنا وحال عليه الحول هل تجب عليه الزكاة هو المسلف أو الثاني؟ إذا كان الذي سلفها غنيا بحيث يسلمها للمقرض في أي ساعة من طلبها فعليه الزكاة لأن هذه الدراهم التي تسلم متى شاء وإن كان فقيرا فلا زكاة عليه لكن إذا قبضها فمن العلماء من يقول يزكيها لما مضى ومنهم من يقول يزكيها لسنة واحدة مما مضى ومنهم من يقول يبتدئ بها حولا جديدا والاحتياط أن يزكيها لسنة واحدة مما مضى يعني لو مضى عليها 10 سنوات يزكيها مرة واحدة. نعم جزاكم الله خير يا شيخ. هل ورد حديث في فضل صيام أيام الحج تغير الحاجة؟ Yeah.

من أهل الحديث الصحيح والمنهج الصحيح والحمد لله. لكن بآيات من سورة النساء أعرض عن الاستدلال إن شاء الله في قوله عز وجل: ألم آمنوا إلى آخره من قبلك يريد إلى التعرض ثم يغفر يقول كيف إذا أصابت مصيبة بما قد عليهم ما جاءوك يحلفون بالله إنا إلا هؤلاء الذين علموا ما في قلوبهم ومع ذلك لا يأمرون بقلبهم ومع ذلك لو كانوا كفارا أحد يتكلم من بدل دينه فقط قال أولئك الذين علموا ما في قلوبهم فأعرض عنهم وأجهم لهم في أنفسهم هذا يدلنا على تحكمة في غير العادة وصرح أن الله هو الحق Yeah. I'm sorry.